إلى أن تحمله الأرض والسماوات فوق الأرض، وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق وأولى به. ولعلي أكتفي بهذا القدر الذي عرضته من كلام المؤلف رحمه الله، وهو واضح لا يحتاج إلى يعني مزيد بيان، اللهم إلا إن كان هناك إشكال عند البعض فيمكن أن يسأل عنه وأن نتناقش فيه، والله هو الموفق للصواب. تفضل. عليكم السلام. ما شاء الله، التعطيل النفي، نفي الصفات، نفي الكمال، تعطيله عن الكمال. إيه ممكن. الجمع والقصر، الجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة، ولهذا قد يحصل الجمع بدون سفر. إذا احتاج إلى الجمع من خوف، أي من خوف أو مطر وحل، يجمعون العشاء مع المغرب أو العصر مع الظهر لحاجتهم لذلك. فالجمع رخصة، والرخصة يعني تفعل تؤتى عند الحاجة. أما القصر فهو سنة للمسافر، فالمسافر يقصر الرباعية ما دام مسافرا، ما دام مسافرا، والسفر في المسافة حده فوق 80 كيلا، وفي المدة 4 أيام فأكثر. أي نعم، دون 4 أيام يعتبر مسافر. أما إذا كان في نيته أن يقيم 4 أيام فأكثر فهو مقيم. هذا تقرير فقهاء، يعني كثير من الفقهاء المحققين. اصبر. أي نعم، فهذا ما يتعلق بالسفر والقصر. السفر سنة، القصر سنة، والجمع رخصة. السنة تفعل، يفعلها المسافر ما دام مسافرا أبدا. ما نقول والله أنت نشيط ومرتاح فلا تقصر، ما دام مسافر يقصر. إذا وصل إلى وجهة، إذا كان محتاجا للجمع يجمع ويقصر في السفر. مثلا هو مسافر وحان وقت الظهر وليس عنده ما يكفيه، أو ربما يكون منشغلا في المسير، هنا في حاجة للجمع مع القصر، يقصر الرباعية ويجمع العصر إلى الظهر لأنه في حاجة ولأنه في سفر. أما لو انتفت الحاجة فإنه يقصر ولا يجمع. ولهذا لاحظ أننا إذا في عرفة وفي مزدلفة نجمع ونقصر، لكن في منى نقصر ولا نجمع. أي نعم، واضح الأمر. أي نعم، إذا في بالك تقيم 4 أيام أو أكثر، فمنذ نزولك، منذ أن تحط رجلك في جدة لا تقصر. انتهى القصر وانتهى الجمع. إذا كان في ذهنك أو في نيتك أن تقيم 4 أيام فأكثر، منذ أن تحط فأنت مقيم. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم، تجمع المغرب العشاء مع المغرب. نعم، الأولى أن تصلي المغرب ولو فاتك العشاء، ولو لأنك لست مسافر ولست ملزم بالجماعة. صلي المغرب لأن المغرب ألزم والترتيب ألزم في حقك، وأنت مسافر لا يلزمك يعني أن تدرك الجماعة القائمة. أين؟ فحتى لو فاتت الجماعة أنت مسافر معذور. نعم، يعني تصلي المغرب إن أدركت معهم شيء صلي معهم العشاء. أي نعم، وإن لم تدرك فتصلي العشاء وحدك. أي نعم، على حكمك مسافرا. بعض أهل العلم قد يعني يرخص في هذا، لكن في الحقيقة أن النية اختلفت والهيئة اختلفت. هيئة صلاتك ليست مثل هيئة صلاة من اقتديت به، والنية مختلفة، أنت تصلي فرض وهم يصلون فرض. فالأولى في مثل هذه الحال ألا تقتدي إلا بمن اتفقت هيئة صلاته مع هيئة صلاتك ونيته مع نيتك. إنما جعل الإمام ليؤتم به مطلق في الفعل وفي النية، هذا ما يبدو لي والله أعلم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا مطلق في الهيئة في الفعل وفي النية. أين؟ ما شاء. لا لا ما شاء الله، خذ راحتك، ما فيها الظاهر. اللي عنده سؤال يرفع. تزوج امرأتين تغضب سيبويه. ظالم، هذا ظالم، يعني تزوج امرأتين وربما ضحكت عليه التالية وطلق الأولى ولها أولاد، فأوصى بأن تكون أولاده بأن تكون ثروته للتالية، للمرأة التالية، وسجل سجله وحرم أولاده، فهذا رجل ظالم في حكم الشرع. لا، ما تبرأ ذمتها، ما تبرأ ذمتها حتى ولو لم تطلب التسجيل. علمت أنها أعطيت مالا لا يحل لها، فبمجرد علمها بأنها أخذت مالا حراما كيف تستحله؟ ليست بريئة، ما تأخذ إلا فرضها. جزاهم الله على كل، هذا من البر. هذا من البر، يمكن ما هو واجد، أقول يمكن المال قليل، أي عمارة بسيطة. أي نعم، هذا من برهم، هذا من برهم. تذكر بالله على أساس أنه يعني ترد. نعم ترد هذا، فإن سامحوها بما أخذت وقالوا هذا شيء أمضاه أبونا وسامحنا أبينا وأنت أيضا على طريقه، لكن لا بد من يعني جبر الخواطر، لا بد من يبقى في النفوس شيء، لا بد من إصلاح يعني ذات البين. أي نعم، الله يعافيك، بارك الله فيك. نعم، أنت من الأولاد، ما شاء الله، واضح، جزاكم الله خير، هذا بر. نعم نعم، في سؤال في شيء؟ والله انك شجاع، أنت أقول شجاع ما شاء الله لك. لا، ما يشترط أن تبلغ، ولا يشترط أن يؤخذ رضاها. ولو تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ها لا، التعدد يصح ولو كان ظالما، يصح التعدد ولو كان ظالما، فهو يؤخذ بظلمه والتعدد صحيح. يعني أنا ما أمتنع من التعديد لأني أخشى أو لأني سأقع في الظلم، أحاول ألا أقع في الظلم، ولهذا عقب في الآية في الأبعاد: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني العدل اللي بالميزان بين النساء لن يتحقق، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي مع زوج ولا مطلقة. أين؟ الأمر واضح ولله الحمد. لكن يعني كون الشخص يقول أنا أمتنع عن التزوج بثانية لأني لا أضمن نفسي أن أعدل، أي فهذا ما هو صحيح. يعني يصح أن يتزوج ثانية ولو ظلم ولو لم يعدل، ما هو لأن الظلم ذنب آخر، ذنب خارج عن التزوج. التزويج مباح إلى أربع، لكن عليه أن يعدل. هذه مسألة ما هي يعني ليست شرطية، بعض الناس يفهم يقول أنت إذا لم تعدل لا تتزوج، من شرط أن تتزوج الثانية العدل، وهذا ما هو صحيح، هذا ليس صحيحا. يعني قد يتزوج ويصح الزواج ولو لم يكن عادلا، لأنه ما يقال لمن ظلم ولم يعدل بين زوجتيه أن الثانية طالق. أي قد يتزوج أربع ولا يعدل، لكن ما نقول حرام عليك إن يعني كلهن تطلق التي ملت معها. لا، العدل شيء، العدل شيء مطلوب. أي نعم، و أي ها؟ الظلم شيء و أي والتعدد شيء آخر. التعدد مباح والظلم محرم، وينفصل هذا عن هذا. واضح. الحمد لله. إيه نعم. بس عاد اصحى عاد تخرب على نفسك. يقول لأن الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهل تطيب الثانية مع الأولى؟ يعني تطيب لك يعني إذا تزوجت الثانية هل تطيب لك الأولى؟ إذا والله الأولى طابت ما صار بينهم خناقة، أي نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أما إذا لم يحصل أن الثانية تطيب مع الأولى فالعافية أولى. أكيد العافية أولى. لا يعني فيه منهن تكون عاقل وتعرف يعني أنها غير كافية، لا تحمل مثلا أو لا تكفيه يعني في قضاء وطره، وتكون عاقلة وليست عندها غيرة يعني غيرة زائدة، فتقول له: تزوج وذا وأبقني في ذمتك. أي نعم، وتزوج حتى هذا. أي حد ما شاء الله، هذا يظهر إن نكشت ال ها يظهر أني نعم. فهي هذه غيرة لا غيرة زائدة، غيرة غير محمودة، هي مذمومة على هذه الغيرة. يعني زوجة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان قالت له: انكح أختي رملة. قال أوتحبين ذلك أو يعني ترغبين ذلك؟ قالت يا رسول الله لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير هو أختي. فقال عليه الصلاة والسلام أي نعم. قالت ألم نحدث لا تعرض علي أخواتكن ولا بناتكن، قالت ألم نحدث أنك ستتزوج بنت أبي سلمة؟ قال بنت أبي سلمة بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حل لي أن أتزوجها، لأنها ابنة أخي أبي سلمة من الرضاعة. النصوص واضحة وبينة. فشوف يعني يسألها ويقول أو تحبين ذلك؟ قالت والله الأمر ما هو بيدي، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير هو أختي. إذا كان ولابد أختي أو لا إيه؟ هذه عاقل يعني الزوجات الرسول تسع، كل واحدة منهن قدوة. يعني ما نجد في نسائنا من يقتدينا في واحدة. الله أكبر. أين ما شاء الله، هذا طيب. لكن تقنع من؟ ها؟ على كل حال في الواقع الشرع لا يناقش. إيه يقنع بالشرع. نعم هو أمر من الرب واستثناء العبد. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هنا بل يعني موقفها يقول سمعنا وأطعنا. هنا هم يدخلون الجنة يعني بلاش؟ لابد من الابتلاء، لابد من الصبر. الغيرة مذمومة. نعم يمكن يعني تفضي بصاحب الغيرة إلى الجرم. يعني أنا قرأت في أنه أقيم حد القصاص على امرأة قتلت زوجها لأنه تزوج عليها، تزوج عليها فأغلقت الغرفة عليه وأحرقت زوجها. هذه قبل سنوات أقيم حد القصاص عليها قبل أيام، أوصلتها إلى القتل. ماذا جنت؟ أين أين إلى ما عليك ما؟ هذه قطيعة لا يجوز. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أبر البر أن يبر الابن أهل ود أبيه ما دامت زوجة أبيه، وإن غضبت الأم. مثاله أو يوضحه لو قالت الأم لا تصلون، فهل يتركون الصلاة حتى لا تغضب؟ لا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم لا هي اللي جت التالية دي، نسيت أظن ترتيبها الثانية. هي ما تريد الأولى، والأولى جاءت قبلها. أي حتى لو كانت الثانية أي نعم المسألة شرعية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أي نعم ما دام زوجة أبيه. أي نعم فيصلها من أجل أبيه. أي نعم الحمد لله. لا ما يعتاد، لأن الأم قد تغضب. أم سعد بن أبي وقاص غضبت عليه وأرادت أن لا تأكل وتموت حتى يعير بها، وحاول أن يقنعها فلم تقنع حتى أصر وقال لو أن لك كذا نفس، وخرجت يعني نفسا ما كفرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ أكلت، يعني يفتحون فمها ليؤكلوها، لكن لما وجدت يعني الأمر أنه جد أي نعم مهما أطاعها. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. نعم الحمد لله على نعمة الإسلام جدا. نعم في سؤال أخونا. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. نعم يعني يقال انه جدة مثلا في مسافة، لكن الآن اتصلت المباني وأنت يعني من أهل مكة الأحوط أن لا تقصر. نعم صلي معهم وأتم، إذا قصروا أتم الرباعية. إذن تجمع للحاجة، لأن قلنا الجمع قيد بالحاجة، ما دام المسافة والطريق يأخذ منك 4 ساعات وسير السيارات وكذا، وقد تفوتك الصلاة إذا تركتها لوقتها فتجمع. إيه هم مسافرين، أنت وصلت مكة خلاص. لا ما أهلك مكة قلت. ها؟ أي أي صل المغرب في مكة. أي ما دام وصلت أهلك صل. أي إذا كنت في الطريق ما بين مكة والمدينة مسافة قصر، يعني يبيح لك الجمع. والجمع إذا كنت محتاجا خشيت أن تفوتك الصلاة فأن تجمع. نسأل الله التوفيق. وعليكم السلام. تفضل الله يسلمك. نعم أي إخوانك. نعم إخوانك إذا ما ألزمت بنفقتهم تعطيهم. كيف فيه؟ أي أي أي البضاعة تثمنها، كل ما حال عليها الحول تحصيها وتثمنها تقيمها بسعر الحاضر، فعلى قيمتها تخرج زكاة. يعني تجرد البضاعة وكل يعني صنف من أصناف البضاعة تقيمه بسعره الحاضر وتجمع الأسعار وتزكيها. أي نعم نقودا. شيخ بالنسبة للزكاة، إذا كان أنا دايت شخص مبلغ من المال نعم ومعسر، هل أستطيع أن أسامحه وأعتبرها من الزكاة؟ كيف تعتبرها من الزكاة؟ لا يعني أنا سامحته أعطيته 7000 ريال. أي ولا يستطيع أن يردها. ما يستطيع أن يردها. فأريد أن أسامحه. لا لا أنت يوم يأست منها قلت هذا زكاة. أنا أي أدري. لا أدري أنك تريد أن تخفف، خفف عليه بدون أن تحسبها من الزكاة يا أخي. أيوة. خلي الزكاة الحالة. إيه. تضرب عصفورين بحجر. تفدي يعني مالك عن الزكاة بكونك سامحت هذا. هذا يعني مفلس. أي نعم. إما أن تسامحه لوجه الله. أي نعم. والزكاة تخرج على حدة. مسألة ثانية. أي نعم. مرحبا يا شيخ، نشوفك قربت الظاهر أنه يعني اللهم صل وسلم على رسول الله. كيف؟ أي نعم قالت لست لك بمخلية، وإن أحب من شاركني في خير هو أختي. يعني وش السؤال حول هذا؟ لا ما أخذ أخته، ما يجوز الجمع بين الأختين. إيه نعم. قال لا تعرضوا علي أخواتكم ولا بناتكم. قالت ألم نحدث أنك ستتزوج بنت أبي سلمة؟ إيه أم سلمة أيضا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أخيه أبي سلمة لما توفي. قال بنت أم سلمة يعني بنت أبي سلمة لو لم تكن ربيبتي يعني ما يجوز لما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة. لا تعرضوا علي بناتكم ولا أخواتكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. لا ما لا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج أكثر من أربع، يعني كما هو مبين. أي نعم. ثم أيضا وقف الأمر وأنه ما حل له النساء من بعد، يعني غير المهاجرات أي نعم. واللهم صل وسلم عليه إلا ما ملكت يمينه، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم يعني تقول من يعني إشفاقها على الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. اللهم صل وسلم مهما يكن، لكن هذه الغيرة ما دفعتها إلى محرم. وإلا يعني في الليل لما فقدته ذهبت تبحث عنه. يضحك أخونا. نعم. لكن لم يحملها، لم تحملها هذه الغيرة على ارتكاب محرم. أين وحق لها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. إذا صار في إشكال ما شاء الله معك زاد المعاد أنت ما شاء الله. نعم تفضل. أين ما يجوز إذا أوصى أنه تعلق صورته. أي نعم. إذا أوصى أن تعلق صورته فكأنه يوصي بأن يعبد. طبعا ما يجوز أصلا. الفتنة بالصور هو باب الفتنة بالشرك. فتنة بالصور مع الفتنة بالقبور، لما مات أهل القبور صوروا على أشكالهم صورا قوم نوح حتى ينشطوهم على العبادة، فلما يعني طال الأمد نسي السبب الذي صورت هذه التماثيل وهو أنها تنشطهم على العبادة، وجاء خلف من بعدهم قالوا إنها وضعت لتعبد فعبدت، ود وسواع ويغوث ونسر أسماء قوم صالحين. أين وإليكم. الحكمة من إيش؟ لئلا يؤذين. إيه نعم. للإماء، لأنه يباع. الإماء يباع، يباعنا عبارة عن بضاعة، وهذا الفرق بين الحرة وبين الأمة. أي نعم. وإن كان الآن يعني حكم الإماء موجود إلى يوم القيامة، لكن عين التعامل يعني عدم، ما في إماء الآن. شلون؟ لا ما يجوز نظر بشهوة، ما يجوز. حتى الخادمات ما يجوز، يعني ما يجوز أن تأتي بدون محرم وتباشر رب البيت، هذا كله خطأ. ربما يفتن بها إن عاد أراد، يعني لا ربما يتزوجها على زوجته وحصلت مآسي. أي نعم. وهذه إشكال حقيقة، إشكالية كونه يستقدم خادمة بدون محرم وتباشره في البيت وتطبخ وتخدمه، هذا خطأ، هذا من غربة الإسلام. نعم يا إخوان، في سؤال ولا أقرب؟ أقرب. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ أي اغتسلت في البيت، وحتى لو لبست الإزار والرداء وتجردت من المخيط والمحيط وأنت في البيت، لكن النية من أبيار علي صح. ما تروجت بالميقات، تروجت بالبيت. أقول يصح حتى لو لبست الإزار والرداء في البيت وتجردت من المخيط والمحيط وصارت النية من الميقات صح. أي نعم، الحمد لله. نعم حياكم الله، مرحبا. وعليكم السلام. أيوة ارفع صوتك بس جهرا. لا، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. العدد 3 ركعات والعشاء 4 ركعات للمقيم. العدد لا، حتى التلفظ، التلفظ بالنية عددا أو تسمية أي نعم بدعة. محل النية القلب، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم حياكم الله، مرحبا. آلا يا ابني وش تقول؟ ابنك هذا؟ نعم، ماذا يقول؟ جدته مريضة، ادعو لها ان الله يحسن لها الخاتمة، ان الله يجمع لها، جمع الله لها بين الأجر والشفاء. احسن تدعو لها، ما شاء الله اصلحك الله، ما شاء الله. هو يشبهك تماما، ما شاء الله.